ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في محاضرات سابقة كنا قد تعرضنا لما استفتح الله سبحانه وتعالى به هذه السورة الكريمة، ونعني بذلك تلك الحروف المقطعة ألف لام ميم. وقد بينا القول الفصل والحق والصواب فيها، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كلمة التوحيد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عقب تلك الحروف المقطعة، وذلك من خلال قوله تعالى الله لا إله إلا هو. قد تحدثت مع حضراتكم وقلت هذه الكلمة فيها أسلوب قصر وأسلوب حصر، فيها نفي وفيها إثبات، وقلت لكم إن لفظ الجلالة الله هو علم على المعبود بحق، وقد بينت لكم المقصود بتلك الكلمات. ثم قلنا إن هذه الكلمة فيها قصر وحصر للألوهية على الله سبحانه وتعالى ونفي الألوهية عما سواه. ومن هنا بدأنا نتكلم عن توحيد الألوهية، وقلت لكم ما من رسول إلا وجاء يدعو إلى توحيد الألوهية، وهو المتعلق بنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى وأنه هو الإله الواحد المعبود بحق. وتلك كانت هي المشكلة عند سائر الأمم، فكما قلت لكم أهل الكفر كان عندهم توحيد ربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. المشكلة في أنهم كانوا يدعون أن هناك شركاء لله رب العالمين، ولذلك تلاقت واتحدت كلمة الرسل على أن قالوا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقلت في نهاية المحاضرة السابقة إن توحيد الألوهية يتحقق بأمور ثلاثة، تذكرون هذا الكلام، توحيد الألوهية يتحقق بأمور إيه؟ ثلاثة، القول والقصد والعمل. إن أردت أن تكون من أهل التوحيد أولئك الذين عندهم توحيد ألوهية، توحيد الألوهية يتحقق بهذه الثلاث، بالقول والقصد والإيه والعمل. بالقول أن تنطق بهذه الكلمة لا إله إلا الله، هذا هو القول الذي نسمعه ونقبله منك ونفوض القلب كما قلت لمن؟ لله رب العالمين. فهذا هو القول، أن تنطق هذه الكلمة بلسانك بلسانك، وهذا هو ما نأخذه منك، نحن نأخذه منك. ولذلك أنتم تعلمون تلك الرواية الصحيحة وتلك الواقعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة بدر وكان العباس قد خرج مع المشركين كان لم يعلن إسلامه بعد، وخرج مع المشركين وأسر في غزوة بدر. وقبل الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: قد خرج أناس لا يريدون قتالكم، فمن لقي منهم أحدا فلا يقتل. هو مش عايز موت حد، فانتوا كمان ما تموتوش. وذكر أسماء وعد رجالا كان منهم العباس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد خرج مكرها وأنه لا يريد قتالا للمسلمين، ويعلم هذا يقينا. ولما أسر طالب العباس بما طالب به غيره، أن يرسل إلى زوجته إلى أم الفضل لترسل إليه فداءه. فهو يقول للنبي هذه الكلمات، يقول له: يا ابن أخي قد علمت ما في قلبي. شوف الكلمة، قد علمت إيه؟ أنت عارف اللي جواي كويس، أنت عارف اللي جواي كويس، إن أنا يعني عندي إسلام وإن لم أنطق به. فقال له النبي كلمته الشهيرة، قال له: يا عم لنا قولك وأما قلبك فلله. يبقى احنا عايزين نسمع منك لا إله إلا الله، يعني عايزين نسمع، ده لابد. إذن تحقيق هذا النوع من التوحيد يتم أولا بالإيه؟ ها؟ بالقول. احنا عايزين قول نسمع منك لا إله إلا الله، خلاص. اثنين، كما قال أهل العلم، القصد. والقصد ده بقى اللي بيتعلق بمين؟ بالقلب. وده بقى عند مين؟ عند مين بقى؟ عند الله، عند الله. وده ليه؟ لأن أهل النفاق قالوها، يعني حققوا القول ولم يحققوا ليه؟ القصد. قالوا لا إله إلا الله، وربنا شاهد بأنهم كاذبون. لماذا؟ لأنهم قالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذه حقيقة. ومعنى القصد، ولذلك قال أهل العلم: القصد إذا صح منك أخرج النفاق وأخرج الرياء. القصد إذا صح منك أخرج النفاق وأخرج الرياء. ولذلك لا يعد من الموحدين لا المنافق ولا حتى المرائي. يعني المرائي يوصف بأنه عنده شرك، بأنه عنده شرك، ولذلك يحبط الله عمله. ولذلك دائما تسأل الله أن يجنبك الرياء، يحبط الله عمله. فالمنافق لا يقصد الله حقيقة ولا يقصد التوحيد حقيقة، فقلبه خالي من هذا، فلا يعد موحدا توحيد أولوية بأي حال من الأحوال. كذلك المرائي، وعندكم حديث صحيح معروف، ها، إن العبد ربنا سبحانه وتعالى سيستوقفه يوم القيامة ويعرفه نعمه فيعرفها، خلاص. وبعدين يقول: يا رب يعني علمتني أو قرأت القرآن فيك وكذا وكذا وكذا. ربنا يقول له: كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال إنك قارئ، وقد قيل ويلقى في النار. اللي بعد: يا رب ده أنا جهدت وجهدت فيك حتى قتل. قل له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل ثم يزج به في النار. وقس على هذا بقى، يعني قس على هذا بقى. إذن أنا لابد أن يكون قصدي، أنا متوجه بقلبي، قصدي دائما مين؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلابد أن يكون ما بداخل قلبك أنت في كل عمل، في كل قول، في كل صغيرة، في كل كبيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ليه؟ لله رب العالمين. إذا القصد دائما مين؟ قاصد مين؟ الله سبحانه وتعالى. فتنزع من قلبك النفاق وتنزع من قلبك الرياء، فعلى طول دائما متوجه لله سبحانه وتعالى، حتى تقول: أنا رجل بواحد توحيد ألوهي ألوهي ألوهي. ولذلك أنا قلت لكم أن أهل الكفر، أهل الكفر لما بيقدموا أعمال صالح، لما بيقدموا أعمال صالح، يعني يجي واحد كافر خلاص مش مسلم، وبعدين يجد أعمى فيأخذ بيده ويجاوز به الطريق، ده تسميه عمل ايه؟ حلو قوي. يسمع مستغيثا فيغيثه، واحد بيصرخ الحقوني حريقه مش عارف ايه اغاثه، ها ده تسميه ايه؟ عمل صالح. خلاص. طيب تيجي مثلا اهو فرشين بره وفي يوم الجمعه بنفش في الخارج كده، فيروح يجيب لك حصيره وحاطط، انا كنت في ملاك الدخول كده، الله يقول مش مسلم، ويجي يوم الجمعه وصاحبه هو محلات اللي هي بتبيع الحاجات المنزليه دي، وتلاقيه راح مطلع خمس ست حصى وفريشه. خلاص. والناس تقعد سمي الاعمال دي تحطها فين؟ تحطها فين؟ خلاص. ولا واحد وجد كبيرا او مسنا وقف بالسياره وخده معاه، تسميها ايه؟ اعمال صالحه. ومع هذا لا اجر له عليها في الاخره عند الله، ويحبط الله عمله. هتقول ايه الحكايه؟ طب ليه؟ قلت لكم زمان لما كنا في الرحله المباركه دي وطلعنا، وبعدين بدا ناس كتيره تيجي، من جت ناس من فرنسا وجت ناس من ايطاليا وطلبت تقعد معايا، وكان منهم رئيس اكبر جريده في ايطاليا، وجاي معاه وفد كده وعايز بقى يعمل حديث عن الاسلام والارهاب والمش عارف ايه والايه والايه والايه، وحدد لنا معه موعد وجلسنا. فطبعا بدا يثير قضايا كثيره جدا، فكان من ضمن هذه القضايا العداله الاسلاميه. فقال انتم تقولون ان الاسلام عندكم دين عدل. قلت هذا حق، هذا شيء لا مراء ولا جدال فيه. قال طيب انتوا عندكم ايه في القران ما معناها؟ اللي بيعمل حاجه صغيره قد كده حلوه هيلاقيها، واللي بيعمل حاجه صغيره قد كده وحشه هيلاقيها. فذكرت له قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. هذه تعني؟ قال نعم، اي هي الايه. فقال طيب اذا كانت هذه هي العداله الاسلاميه، اللي بيعمل ذره خير هيشوفها، واللي بيعمل ضر الشر هيشوفها. طيب انا اعلم ان انتوا بتقولوا ان احنا في الاخره كلنا كده غشيله واحده كده هنخش جهنم. قلت له هذا شيء لا شك فيه. قال لا. طيب اين هي العداله؟ افرض ان انا راجل عشت وانا بعمل خير، بتصدق وبعين الناس وفي خدمه الناس وبدافع عن المظلوم وبكف الظالم فأين هي عدالة الإسلام التي تتحدثون عنها وتتشدقون بها؟ فقلت له كي يصل إليك الأمر اسمح لي أن أضرب لك مثالا. وقلت له يعني أرجو أنك تشير معايا في هذا المثال عشان تستوعب القضية. قلت له أنت في إيطاليا عندك، لو عندك حتة أرض وبعدين رحت جبتني أنا وقلت لي شوف الارض دي، قال شوف فيها اشجار وظلال استظل بظلها وكل من ثمارها وتمتع بهوائها وامكث فيها كيفما شئت، بس انا جايب لك الف طوبه عايزك تبنيهم لي سور. ويا عم اسمع، ده بعد ما انت بتاكل من خذها وبتنام فيها وبتستمتع بهواء، مش هقول لك ده كفايه، لا، ده انا هديك على كل طوبه $10 هتبنيها. طيب وانا قبلت. قلت له طيب، قلت لي هسيبك فتره وارجع لك. طيب ذهب ثم عاد. فقلت له انا استخدمت الطوب بتاعك والاسمنت بتاعك والميه بتاعتك وكله، وبنيت لك يا عم الألف طوبة، وعايز منك بقى على كل طوبة زي ما انت قلت $10، يعني اضرب 10 في 1000 ب $10,000. قلت له طب اشوف. قلت لك بص. قلت له فوجدتني قد بنيت هذا الصول في ارض غيرك، واحتمال الألف طوبة دول في ارض واحد تاني. قلت له اتكافئني؟ فكان بتعبيره السريع كده وهو يبتسم قال لي لا احبسك كده على طول، أحبسك بقى تاكل من أرضي وبعدين تاخد طوبي وأسمنتي ورايح تبني في أرض غيري وتقول لي كمان كافئني. فعبر تعبير كده حتى المترجم ابتسم فبقول له ايش يقصد؟ قال بلغتنا احنا يعني معناها لما الإيطاليين على فكرة عندهم نوع من الإجرام كده، أقول إيه زي ولاد البلد عندك هنا هم الإيطاليين عاملين كده عندهم جرأة في الكلام قوي. فقال لي هو معنى كلامه انه عايز يقول لي ده انت تبقى بجح، يعني انت رحت خدت طوبي وحطيته في ارض واحد تاني بتقول لي كمان هات، ده انت تبقى بجح. فقلت له ما تطالبني به الان ايضا يسمى بجاحة. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت ربنا خلقك وتركك في الكون تاخد شمس وتاخد هاء وتاخد سمع وتاخد بصر وتاخد تاخد تاخد تاخد ووقتما تعمل تعمل لغير الله ثم تريد الأجر من الله تبقى بجح. يعني انت لما بتعمل انت قصدك الله في نيتك الله، ها قصد هو الله. اي كافر كده بيعمل قصد الله، اللي النصراني قصده ثالث ثلاثة، واليهودي قصده الاله اللي هو بيمشي ويجري وما ياخدش باله ويعيا ويزني قصده ده، يبقى يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه بقى؟ التمس الأجر منه. اللي في قصدك ده التمس الأجر منه. ولذلك أنت ينبغي أن يصح منك القول وينبغي أن يصح منك الايه؟ القصد. يبقى قصدك لله الواحد الأحد اللي معتقدك فيه لابد أن يكون معتقدا صحيحا. فالنصارى لهم رب بحسب زعمهم وليس الله سبحانه، يلتمسوا الأجر منه. واليهود لهم رب بزعمهم يلتمسوا الأجر منه وغيره وغيره. فأنت لما أغثت ملهوفا كان في نيتك أن أنت ترضي ثالث ثلاثة، لما مريت بأعمى كان في نيتك ان انت ترني ثاني الثلاث، روح خد الاجر من ثاني الثلاث، روح خد. وهذه حقيقة ينبغي ان نلتفت اليها، انك ما تجيش وتقول القرآن لما يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولما تنظر الى قول الله سبحانه وتعالى احبط اعمالهم، هذا ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، لانه وقت ما عمل لم يقصد الله الواحد الأحد، لم يقصد. إذا نحن نريد منك قولا ونريد منك قصدا ونريد منك عملا. إيه العمل؟ إيه العمل؟ أن تقدم طاعته على طاعة من سواه، هو ده العمل، هو ده العمل. أنت عندك توحيد ألوهية بتقول لا إله إلا الله، طب لما ربنا يقول لك اعمل وغيره يقول لك ما تعملش، هتطيع مين؟ هتطيع مين؟ إن أطعت غيره يبقى أنت مش ماشي بلا إله إلا الله، يبقى اتخذت من أطعته ربا دون الله، هي كده ربا دون الله. ولذلك خدها كده بص لها في القرآن الكريم هتلاقي كل من أطاع غير الله فهو أصبح عبدا له وليس عبدا لله. طيب اللي بيطيع هواه، هواه تروح ربنا يقول يغض من أبصارهم وهواك انت تبص، خلاص ربنا سبحانه وتعالى بينهى عن الاختلاط وبينهى عن التبذير وبينهى، وتروح انت تعمل افراح وتجيب الرقصين والهجاصين وتخلي الرجاله بجنب الحريم وتحزم مراتك وتطبلها وحاجه ما شاء الله كده، واخد بالك؟ وبعدين تقول لي انا عندي توحيد الالوهيه، توحيد لإيه؟ طب أما سمعت قول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه، شوف الكلمة إلهه هواه، فيقول عبد الله بن عباس الهوى إله يعبد من دون الله، فالله يأمرك وهواك يأمرك فتطيع هواك، فمن ربك؟ ها كرر لك سؤاله تاني، الله يأمرك وهواك يأمرك في أمر لله وأمر لهواك، وأمر هواك غير أمر الله خالص، فأيهما تطيع؟ فمن أطعت فهو إيه؟ فهو ربك وإلهك. اللي تطيعه بقى، اللي تطيعه بقى. ولذلك يبقى الهوى ها بيعبد إله من دون الله، لأن طاعتك له أدي العمل بقى، أدي العمل بقى، خلاص. تخش بعد كده على بلاش هوى، إبليس الشيطان، ربنا يقول ايه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم إيه؟ ألا تعبدوا الشيطان. لا لا لا تعبدوا الشيطان. قال له أنت هات لي واحد في فينا يروح جاب سجادة ويقول له تصلي ركعتين للشيطان، هو دي العبادة؟ لا يا رب، بتعبده يعني إيه؟ قد اتخذته إلها. إزاي؟ إزاي؟ إنك أطعته وعصيت الله، بس أطعته وعصيت الله، فدخلت في كونك عبد للشيطان ولست عبدا لله، ولست عبدا لله، ولست عبدا لله. تخش شوية كما ها السادة والكبراء وهيئهم القيامة بقى المغفلين يقول ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلوا السبيل. خلاص خش شوية، خش شوية أهل ال أهل ال حتى أهل العلم اللي تطيع رجل بينتسب للعلم في معصية الله وأنت تعلمها وتقول إيه؟ وأنا ما مش الشيخ قال؟ طب ما أنت عارف إن اللي قاله ده حرام ومخالف الشرع، يقول لك وليش دعوة ما دام قال خلاص. دخلت في إطار اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله، من دون الله. وهلم جار، هلم جار، هلم جار. في عبد للدرهم والدينار والخميصة، هذا حديث صحيح، تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الايه الخميصة. اه والله فعبد، عبد ليه؟ عبد ليه؟ الا تشاور له بالعشرة جنيه كده يبيع دينه ويبيع اوامر ربنا ويبيع نواهيه، واللي انت عايز تقوله قوله، واللي انت عايز تقوله قوله، ويقلب لك الحلال حرام والحرام حلال، وزي ما انت عايز، وزي ما انت عايز. ولذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. هذه القوانين التي ينبغي أن نسير بها. إذا أنت بتقول أنا عندي توحيد ألوهية، نفاتش بقى، نفاتش بقى. ها لسانك قال لا إله إلا الله الحمد لله، ها قصدك متوجه لله في كل كبيرة في كل صغيرة، طاعتك لله في كل كبيرة في كل صغيرة، اكتمل عندك توحيد الايه الألوهية. في خلل لا تلومن إلا نفسك. ولذلك قلما تجد من كان خالصا في التوحيد، قلما تجد من كان خالصا في التوحيد. ليه؟ علشان يحقق الثلاثة دول حاجة صعبة جدا، سهلة لكن بالنسبة للناس صعب، لأن أهواءهم وأمزجتهم وإلى آخره. خلاص، فقلما تجد من يحقق التوحيد تحقيقا صحيحا. ولذلك صدق ربنا حينما قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خلي بالك بالحتة دي بقى، يبقى الغالبية حتى اللي أنا مؤمن برضه توحيده ما هواش خالص، برضه توحيده ما هواش خالص. اللي عنده توحيد خالص قلة من الناس. ولذلك أنا بقوله فاتش في نفسك واختبرها، شوف الكلام ده، شوف الكلام ده، شوف ربنا أمرك بكذا، ولو جه رئيسك في العمل أمرك بغير كذا هتعمل إيه؟ شوف، شوف لو أنت عارف إن شيء حرام لو ادوك كم ألف هتقلبه حلال ولا هتعمل إيه؟ شوف، شوف هواك بيقول لك إيه وربنا بيقول لك إيه؟ شوف، أدخل نفسك في هذا الاختبار. رجل وامرأة، رجل وامرأة. ولذلك الكارثة عندنا انك انت في ناس كده ودعاة ايمان، وانا بقولها بملي فيه دعاة ايمان، وتيجي في موقف معينة تختبره ينفضح، ينفضح، تبقى منقبة ولا محجبة ولا، وبعدين تيجي يوم فرحها تلاقيها قلبت الدين، ايه ايه اللي انت مهببها ده؟ وهي ملهاش تعبير عندك مهببها ده، تقول لك ليه؟ لو انت عارف الواحده فرحتها والكلام بقى اللي ايه الشياطين اللي بتسمعه ده، الشياطين اللي بتسمعه ده. طب انت بتهديني دينك ليله ليله، لا اله الا الله. راجل تاني بقى بيصلي في الصفوف الاولى، بعدين يجي يعمل فرح بنته، تلاقي شيكابيكا وضربوكا وبنته عند الكوافير، يا حاج مخيمر اللي انت مهببه ده ايه ده، ايه ده، ده انت راجل يعني يقول لك انت عارف بقى الناس تعرف ان دي ناس فعلا توحيدها مهزوز مش خالص لله رب العالمين. تعرف ده تعرف ده. فانت تريد ان تحقق توحيدا خالصا صحيحا لابد ان تفتش في القول وفي القصد وفي الايه وفي العمل وفي العمل. ولذلك شوف خير ما يعني ما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت ام المؤمنين عائشه عن خلقه قالت كان خلقه يبقى عمله ماشي مع ايه مع القران. تتهد الدنيا تقوم الدنيا هو عمله ماشي مع القران بس. وانت لازم تسير بهذا القانون مع ظالم مع كافر لوحدك مع الناس. اختبر نفسك في هذا اختبر نفسك في هذا. عملك نابع من طاعتك لله توحيدك توحيد خالص بخلاف هذا لا بخلاف هذا بخلاف هذا لا. فشوف سبحان الله هذه القضية قضية ينبغي أن نلتفت إليها. لا يكتمل عندك التوحيد إلا بها أي خلل في ده يا إما يعني نفيت التوحيد نفيا كليا إما عرضت توحيدك للخلل. ولذلك أكرر ما قالها الله من فراغ وهو أعلم بما خلق ألا يعلم من خلق فعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم فعلا مشركون. فكثير من الناس عندها شرك للأسف الشديد. نعم كلام غير صحيح الكلام اللي انت بتقوله هذا كلام غير صحيح. يعني الشيخ بيقول طيب ما يعني أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فلا فعملي لما يأمرني ما أنا لازم أنفذ. يعني شغال ضابط شرطة دب يدب ايه المشكلة شغال مش عارف في كسر كسر الغي دي الغي دي ماشي دي ماشي دي لازم أنفذ. ما هو ده اللي مودينا في 60 داهية هي دي ما هو ده اللي مودينا في 60 داهية ده اللي مودينا في 60 داهية ليه. أولا لابد أن تنظر إلى الآية الكريمة التي أمامك وهتنظر لها من زاويتين. الزاوية الأولى السياق اللي قدامك أطيع الله فجاءت فعل الأمر أطيعه وأطيع الرسول فجاء فعل الأمر أطيعه. ما جاء الفعل مع أولي الأمر قال وأولي الأمر منه. هذا يعني كما يقول علماء اللغة إن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة وإنما هي تابعة لطاعة الله وللرسول. فلئن أطاعوا الله والرسول أطيعوا ولئن لم يطيعوا الله والرسول فلا طاعة لهم. هذا السياق اللي أمامك يؤكد هذا السياقات الخارجية إنما الطاعة في المعروف. ده حديث صحيح البخاري وله قصة معروفة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج سرية وأمر عليهم أميرا قال لهم كده ولا لهم كده فقال لهم عليكم السمع والطاعة. النبي اللي بيلزمهم اهو اسمعوا له واطيعوا له. فخرجوا الحديث البخاري ففعلوا أمرا أغضبوه فقال ألم يأمركم النبي بطاعتي قالوا بلى قال احفظوا حفظ قال اجمعوا حطبا جمعوا قال أضرموا فيه نارا أضرموا قال إلقوا بأنفسكم في هذه النار. طب لو أنت معهم هتعمل إيه؟ لا طب ما هم دي لك بقول لك أعمل حاجة غلط بيرميك في النار بقى لا النار الدنيا وأهل نار الآخرة. يا راجل تضحك شو الكلام. فهو كده إلقوا بأنفسكم في هذه النار. فشوف بعضهم قال أو فهم إني أطيعوا دي معناها في كل حال في كل حال. فقال بعضهم أمرنا النبي بطاعته فهموا أن يلقوا بأنفسهم فيه. وقال البعض الآخر إنما قد آمنا لننجي أنفسنا منها يعني سمع عشان ننجي من الله غير من أفسنا في الضار. فتدافعوا فخمدت النار وهدأ الأمير. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه وهنا هناك فريقان فريق فهم الأمر بالطاعة أنه أمر مطلق فأي حاجة ينفذ وفريق فيهم أن الطاعة فيما يرضي الله ويرضي الرسول، أما ما خالف هذا فلا، واللي بيعمله ده لا يرضي الله ولا الرسول. أي الفريقين مخطئ وأي الفريقين مصيب؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال عن الذين فهموا الأمر على عمومه ولازم نفذوا كل حاجة، قال والله لو ألقوا بأنفسهم فيها ما خرجوا منها أبدا، كانت وصلتهم لنار الآخرة. طب ما أنت اللي قلت لنا أطيعه، آه ما قلت أطيعه، بس هو قايل قبل كده لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذلك هو أتمها لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، في المعروف تطيع في خير لكن لا تطيع في شر. ولذلك والذي جرأ حكاما ظلم وقادة ظلم، اللي جرأهم على الناس ايه؟ انه لا اللي بيعمل ايه؟ اللي بيطيعه. لكن لو هو عارف لو قالك اضرب اخوك المسلم قلت له لا مش هقول لك اضرب، فهو اللي جرأهم ايه؟ اللي جرأهم للأسف الشديد اقول ايه؟ وضاعت بعض الناس وتنفيذهم لأي أمر أيا كان. ولذلك هذا هو الله سبحانه وتعالى كما جرم فرعون جرم قومه، ليه؟ فاستخف قومه فأطاعوه، وبدل ما أطاعوه الحكم عليهم إنهم كانوا قوما فاسقين فاسقين. ولذلك ينبغي أنك تعود نفسك لا لا لا تعود نفسك على ده، فلو أنا تعودت على ده وده تعود على ده ولذلك هب ظابط ما سيقول لك ها انت لو تضربه ارجع ايه؟ قلت له لا، قال لك طب تعال اركد انت بقى وليه حساب معاك تعالى اضرب، قال له لا لا هيعمل ايه؟ لكن هو لا اللي بيقول له تمام يا فندم هيب وخلص يلا على طول، يقول لك ما هو اللي قال لي وده هينفعك بين يدي الله، ما هي دي اطعنا سادتنا، ما هي دي بقى اللي احنا بنقول عليها لا اله الا الله اللي انت لازم تمشيه، هي دي اللي انت لازم تمشيه، ان احنا بقى لينا 50 اله مش اله واحد. كل يهود ذلك صدرت عندنا كلمة، وهذا حق نصف به أنفسنا، إن كل واحد مرضى بيطلع يقول لك إيه أنا عبد المأمور، صح ما تكذبش، هو بيعترف على نفسه إن هو عبد مش لله بقى لمين؟ للي بيأمره ده، بس فهو عبد ليه فعلا، فهو عبد ليه فعلا، عبد له فعلا. ولذلك اللي هيحضر منكم خطبة الجمعة بكرة خالد بن الوليد هتكلم فيها بقى عن الحجاج، وهوريك ان في ناس مع سطوته وبطشه لكن كان طاعتها لله برضه، يقول اللي عايز يقول طاعتها لله برضه. فهو اللي عنده توحيد الوهيه صح، توحيد الوهيه صح، مش في كل حاجه بيقول حاضر وطيب ونعم وتمام يا فندم، لا فيما يرضي الله. ولذلك ده القانون الذي صارت به الأمة ففلحت، فلحت يعني ما تسأل الأمة فلحت في في في في حياة الخلفاء الراشدين ليه؟ لأن مع أول خليفة وهو أبو بكر الصديق لما قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن رأيتم في اعوجاجا ما أسف أطيعون فقوموني، فردوا عليه قال والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومنا، وإحنا نسكت لك لكن احنا تؤمر يلا خربت الدنيا، فبقى كله تؤمر. هذا قانون ما ينفع نمشي به ابدا، وهذا يتعارض تماما مع توحيد الألوهية الذي نتحدث عنه وفيه. فهو اللي ضيعه استكانة الناس فعلا انهم كانوا قوما فاسقين، استكانة الناس. المرء يبد ان يعود نفسه، امرت بمعروف سمعا وطاعة، امرت بباطل ومنكر لا لا. ولذلك حتى مع الوالدين ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، هادعوك إلى باطل ما تطعوش. ولذلك الآية دي فيها تعبير غريب وعجيب بالناس ما تاخدش بالها منه، إن قال وصاحبهما في الدنيا معروف، شوف الكلمة وصاحبهما في الدنيا معروفة، يوم يقول لك ازاي؟ قال لي ما تسمعش كلامه وانت بتحبه برضه، ما قالكش تحبه، قال لك وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني تعامل معه بالمعروف، والمعروف أنت تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب. ودي مسألة ينبغي أن احنا نلقي لها بالا يعني. ينبغي أن احنا نلقي لها بالا. فهي طاعة الله والرسول مقدمة على كل طاعة. مقدمة على كل طاعة. وقتما تؤمر بما يتعارض مع ما أمر الله به ورسوله لا. فتقول لي وأقول الأمر. ما نفهمها صح ولا ناخدها كده وخلاص. نفهمها صح. خلاص. أقول هذا فيما يتعلق بهذه الكلمة الله لا إله إلا هو. طبعا علقنا على اسم الإشارة هو دي علشان برضو أعطيناها حقها في المحاضرة السابقة. هنا ستجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر من أسمائه وصفاته اسمين وصفتين صح اللي هم يبقى الحي القيوم. ليه ده انت عندك 99 اسم مش كده وكل اسم بيحمل صفة فيبقى عندك 99 اسم ب99 صفة مع كلمة التوحيد دي اختار الحي القيوم. ليه شمعنا دول من وسط 99؟ أقول لك هي أول آية دي آية يعني شوف داخلة في صميم العقيدة كده. ليش معنى الصفتين دول؟ طب قبل ما نقول ايش معنى نفهمهم. ولذلك لو فهمت هتعرف. ولذلك أنا بقول لك أي آيات يخش فيها صفات وأسماء لله لازم تسأل الاسم ده جه هنا ليه. لازم تسأل الاسم ده جه هنا ليه. ولذلك في آيات تتختم عزيز حكيم، في آيات تتختم غفور رحيم، مش كده؟ لازم تسأل ليش معنى هنا جت كده ليه. في حاجة مش كلام كده وخلاص. وهو ده اللي احنا اللي داعي القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن. يعني القرآن عايز تدبر، عايز تدبر. فتعالى بقى نشوف ايه حي، يعني ايه حي ويعني ايه قيوم. خلاص. علماء السنة يقولون هو حي بحياة ليست كحياتنا. خلاص. هو اثبت لله نفسه انه حي وله حياة والحياة وصفة الحياة، فلا نكون من لا المشبهة ولا المعطلة. المعطلة هو قالوا حي وليس بحياة. ايه حي وليس؟ خلاص. علشان ما يخشوش بقى يقول لك يضطر تفهم ان هي زي حياتنا وكلام، قال لك لا حي ليس بحياة. والجماعة المشبهة قال زي حياتنا، روح تسري في الجسد. انا قلت لكم فيما مضى حينما نستقبل صفة من صفات الله ينبغي أن نستقبلها من خلال أمور ثلاث: الإثبات والنفي والتفويض. الإثبات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه. قال أنا حي لي حياة يبقى حي له حياة. النفي أن تنفي أن تكون الصفة فيه كما هي فينا. طب هي عاملة إزاي؟ تفوض علم هذا لله رب العالمين. طلع بعض المستشرقين قال لك يا أخي الجماعة المسلمين دول بيحجروا على العقل، يعني يقول لك خدها كده وما تفكرش فيها وفوضها كده. طب وده معناه في نظرك؟ قال لك بيصادر عقلي، بيصادر عقلي. وكانوا جايبين لسه مستشرق بيتكلم عن هذا الموضوع، ودلوقتي الفضائيات بقت تجيب بلاوي. فكانوا عاملين هجوم على الإسلام من خلال هذا قضية التفويض دي، ومن خلال لجت هذا مع النص. تحس ان اللي قاعد بيتكلم حمار مش فاهم حاجة. لكن اللي بيحزنك بقى اللي بيجيبوه عشان يرد عليه يعني أنا ما يستحق أن يجلس هذا المجلس يا أخي. بقولك تعالى في واحد بيهاجم في الإسلام تعالى رد عليه، يا تكون أهل للرد يا تحترم نفسك وتقعد في بيتك، لأن هيكون ضررك أكثر من نفعك لو ما عرفتش ترد. فتغلب عليك كأنك تقول الناس الحق معه، فالناس هتقبله هتقبله. وقعد صاحبنا يدب ويدش، يا أخي القضية أبسط من هذا بكثير. هذا ليس حجر على العقل، وإنما هو إنصاف للعقل. ليه؟ لأنك من الإنصاف أن تعطي الشيء على قدره، أن تعطي الشيء على إيه؟ هذه واحد، وألا تقيس غائبا على شاهد. إيه اللغارتمات اللي أنا بقولها لي؟ إيه اللي أنا بقوله صحيح؟ هتقول لي ما أنت لو عدت ترد كبر مش شريف. هقول لك على حاجة صغيرة أوي، هفترض إن أنا وإنتوا قاعدين في جزيرة معزولة عن الدنيا، ما نعرفش حاجة لا عن المدنية ولا عن القاهرة ولا عن الحاجات دي خالص، كل اللي عرفوا ها الشجرة والزرعة وشوية الماء وخلاص والعيشة. وبعدين شاء الله لي وقدر أنا إن أنا جيت في يوم رح سيبكم في الجزيرة دي وراكب مركب، فجيت القاهرة هنا. لما رجعت من القاهرة بقول لكم جمعتكم كده زي ما انتوا قاعدين حلوين قدامي، قلت لكم تصدقوا ده انا رحت حته اسمها القاهره ولقيت فيها حديد بيتكلم. وده حقيقي، مش عندك تلفزيون والموبايل والبتاع، مش حديد بيتكلم وتفتح البتاع حته الحديد اللي قدامك دي اللي بيتكلم. طيب هبقى انا بين حاجتين، يا اما انا كاذب فهتكذبوني عارفين عني الكذب، يا اما عارفين عني الصدق، فلو عارفين عني الصدق هتعملوا ايه؟ هتصدقوني. حديد بيتكلم هتمشي الناس تقول لبعضين الراجل الصادق اللي احنا عارفينه ده راح حته اسمها القاهره فلقى فيها حديد بيتكلم صادق، صادق ولا مش صادق؟ صادق خلاص. وجيت موت انا، كل واحد فيكو قاعد عايز يتخيل بقى الحديد ده بيتكلم ازاي، خياله يقدر يوصله، عقلك هو ده اللي بيسموه التصور بقى، عقلك هيقعد يتصور الحديد ده ممكن يتكلم ازاي، فيروح جايب حته حديده حاططها قدامه وعمال هيتصور بعقله بقى، هيتصور بعقله الحديده دي بتتكلم ازاي. فدخلنا في التصور العقلي. العقل لما بيتصور بيتصور في حدود ما يعلم، شوف تعبيري بقى، في حدود ما يعلم. فعلمهم ان اللي بيتكلم لازم يبقى له شفتين، وبدام هيبقى له شفتين لازم يبقى له لسان، فبدام ليه شفتين وليه لسان يبقى هياكل ويشرب، وبدام هياكل ويشرب يبقى ها يتغوط ويتبول، بدل ما يتغوط ويتبول يبقى هينام، هو صوره بعقله كده. فهياخد تصور عن التلفزيون والتسجيل والراديو ان له ايه؟ شفايف بيتكلم بقه كذا كذا، ده التصور العقل. اللي انت هتتصور شيئا غائبا هتقيسه على ايه بقى؟ على شيء مشاهد حاضر قدامك انت بتشوفه. يطلع التصور ده صح؟ هيطلع صح؟ بالطبع لا. ولذلك في علم المنطق بيقولوا من الأقيسة الفاسدة، قياس فاسد، أن تقيس غائبا على شاهد. أنت شايف اللي بيتكلم قدامك ليه شفتين، فسمعت إن في حديدة بتتكلم فهتقصها على اللي أنت بتشوفه ده، هتقول تبقى الحديدة ليها شفتين، يبقى ده قياس صحيح؟ ده قياس فاسد، ده قياس فاسد. طيب هكذا مع الله، ربنا قال لك اللي ليها سمع وليها بصر، مش ده اللي ربنا قاله؟ اللي جه بلغك مين؟ رسول صادق، اللي هو زي ما قلت لك انا واحد عنده صادق، فجي قال لي ربنا له سمع وله بصر، يبقى هعمل ايه؟ هصدقه. ينفع بقى اسيب عقلي اتصور؟ ادي السؤال بقى. فلو جيت اتصوره هتصوره بايه؟ بيا وبيك، زي اللي ما شافش التلفزيون واللي ما شافش التسجيل، يطلع التصور ايه؟ غلط، ويطلع القياس فاسد. فنقول لك ايه؟ احترم عقلك وقول بيتكلم، بس مش ممكن يبقى زي بيتكلم ازاي، هيجي يوم وتشوف. يبقى انا بعمل دلوقتي، بعمل ايه؟ بهين عقلك، بحترم عقلك. يجي يقول لك الله، طب هو الراجل اللي راح شاف التسجيل والتلفزيون ده، طب ما كان قادر يوصف لهم، يقول لهم التسجيل بيتكلم ازاي والتلفزيون بيتكلم ازاي. قال لك عقولهم ما كانتش هتستوعب الكلام ده. ليه؟ لانه قاعد يقول لهم بقى اصل في موجات بتبث في الهواء، والموجات دي بتسري عبر الاثير. لا هو عارف موجات ولا اثير، هو كل اعرفه زي ما قلت لك الخيمه والميه وشويه الاكل اللي باكلهم وخلاص على كده. فاذا كان يا اخي في الصنعه البشريه عقلك محدود، عايز تعرف اللي خلقك وخلقها يعني من يتصور هذا؟ فالنبي لما ما كلمكش احتراما لعقلك، احتراما لعقلك، ان عقلك محدود، فلا يمكن ان يستوعب الذات الالهيه باي حال من الاحوال. فيقول لك اللفظ الذي ينبغي ان تصدقه، بس ما تقشوش على نفسك، لان ده هيبقى تصور خاطئ، هيبقى قياس فاسد، ومن هنا بتقول بيتكلم ازاي؟ الله اعلم. من هنا جت التفويض. ده بقى حجر على العقل، ده سؤالي بقى، هذا حجر على العقل؟ ده احترام للعقل، هذا احترام للعقل. وهي مسألة ينبغي أن تفهمها. ليه؟ لأن معلوم أن العقل محدود، العقل البشري محدود. ليه؟ لأن يا أخي هو العقل بيتلقى معلوماته منين؟ من السمع والبصر واللمس، صح؟ طيب السمع محدود ولا لا محدود؟ والله محدود. فبتسمع كل حاجة. طب قول لي الجن دلوقتي بيقولوا ايه؟ طب قول لي في بيتكم بيتكلموا بيقولوا ايه دلوقتي؟ طب بلاش اللي في بيتكم، ولا شاف اتنين بيتكلموا بعض ولا بيقولوا ايه؟ سمعك محدود وبصرك محدود، بصرك محدود ولمسك محدود. اذا الاشياء اللي بتنقل للعقل محدودة، يبقى العقل ايه؟ محدود. اذا انت بتتعامل على قد عقلك، تعبيري على قد عقلك، فالعقل مش هديك حاجات تصورها، انت مش بعيد عن مخ، بعيد عن عقلك، فما تقعدش تصور. ولذلك المشبهة دول بهايم. ليه؟ لانهم قاسوا الله على ايه؟ على خلقه، فقاسوا غائبا على شاهد، على شاهد. واللي قاعد يقول ويعملوا، توصلت عقلك لحاجه انت مالكش فيها. ولذلك انا قلت لكم زمان اللي ولا بحبب، لا احبذ لك ان تقرا في الفلسفه، لك عشان تقرا فيها لازم يكون عندك حصانه. لان زي ما قال رينيه ديكارت له كلمه شهيره، قال ان الفلسفه بحر لك كل البحور بعكس البحور. فالبحر العادي في شطه الامان وفي عمقه الغرق، الفلسفه العكس، في شطها الغرق، يعني لو خدت منها معلومات سطحيه تغرق، لكن تخش في عمقها ويبقى عندك حصاله دينيه تستفيد منها. فاما تقعد تقرا تاريخ الفلاسفه، مفيش فيلسوف بدا فلسفته، لان هو ده العقل البسيط، إلا بفكرة أن لهذا الكون إلها، بس دي فكرة اتفقوا عليها جميعا الفلاسفة، اتفقوا عليها جميعا إن في صنعة يبقى لازم يبقى قرابينها صانع. عارف راحوا في داهية امتى؟ يعني يقول لك الفلاسفة كفر. امتى بقى؟ بدأوها ايمان وختموها كفر. بدأوها مقرين بان في صانع لا صانع يبقى الكل له اله. اما بدأوا يدخلوا عقولهم بقى عشان تتصور الاله ده بقى عامل ازاي، راحوا في 60 داهية، لانه بالطبع ليس خاضع للتصور العقلي، لان عقلك بيتصور على حسب ما انت شايف، فهتضطر تقيس غائب على. فواحد بقى تخياله برجلين، والتاني تخياله في توة، والتاني تخياله مش عارف يعمل ايه، والتصابع راح في داهية كله. اذا انت ما نقوله لك انك تؤمن وتفوض ليس هذا حجرا على العقل، وانما هو احترام للعقل ولحدود العقل، احترام للعقل ولحدود العقل. ولذلك يوم القيامة المكافأة اللي هتاخدها بقى ان اللي انت ما قدرتش تتصور في الدنيا ها ستراه في الآخرة. دي المكافأة بقى، ستراه في الآخرة. فعشان كده تحترم عقلك ولا تدخل فيما لا مجال للعقل فيه. وهذا هو ما ينبغي ان نربي به على هؤلاء المخابيل المستشرقين ودعاة الاسلام في حجر، زي ما هم بالظبط مش فاهمين. وطبعا دي مش قضيتي الان، مش فاهمين ايه الفرق بين الاجتهاد مع النص وبين لابد من الاجتهاد في النص، فمش عارفين يفرقوا بين مع وفيه. انا بلغي العقل لو قلت لا اجتهاد في النص ابقى بلغيه، لكن لما اقول لا اجتهاد مع النص ما بلغيش العقل. ودي برضو اللي بيقولوها مش هديه فهموها، وانا زي ما قلت ده مش موضوع الان، لكن المهم اللي انت فهمت القضيه الاولى بتاعتنا. لا انا مش هتكلم في دي طبعا، مش وقتها. احنا بنفهم الكلام ده للي بيدرسوا علم اصول فقه وفاهمين الجزئيه دي، لكن الان انت تكون امعى تكون فاهم ليه احنا بنقول لك في هذه الصفات انك انت تؤمن بها وتفوض ايه ها علمها لمين؟ لله. ده حجر على العقل؟ لا، ده كما فهمنا هو احترام للعقل وعدم اقحام العقل فيما لا يطيق وما لا يستوعب. ولذلك انت ملكاتك في الاخره هتختلف عن الدنيا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المساله تختلف، ومكافأة لك سترى بقى اللي انت كان نفسك تتصوره ومش عارف ليه. ولذلك كل ما خطر ببالك فالله ايه على غير ذلك. تتصور ايه يا ابني؟ تتصور ايه؟ خلاص. نعم سعد بقول هذا خلاص. نعم انا لسه على هي لو صبرت عليا ثانيه. ومن هنا كما قلت انت علشان تضاهي يبقى لابد ان تكون هناك مثليه. ففي حاجه تقدر تقول ايوه هو ده اقرب شيء لله، في عندك كده؟ لا، ليس كمثله. خلصت القضيه، انتهت القضيه. نعم اتفضل. هذا فيما يتعلق بالحي. طيب ايش يكون معنى القيوم؟ وطبعا صفة الحياة صفة ترتبط بها كل صفات الكمال لله، يعني لا يمكن ان تصفه بصفة من صفات الكمال الا اذا كان ايه حيا، اليس كذلك؟ فهي يرتبط بها كل صفات الكمال. طب ايش يكون معنى قيوم؟ قيوم بسرعة شديدة جدا من الناحية اللغوية هو الذي يقوم بنفسه ويقوم بغيره ويلزم عن هذا صفات ثلاث: الاستغناء والقدرة والعزة. قيوم يعني يقوم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى غيره، خلاص في استغناء. ودي تحقق صفة الاستغناء، أنه غني عن غيره. لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد ولا لأي شيء، لأنه هو في استغناء عن كل شيء، قيوم في استغناء عن أنه يأكل، عن أنه ينام، عن الإمراض، عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا. ولذلك قلت لكم لما جبنا من المعرض شريط اللي عاملينه التعبانين دول النصارى يسمينه يسوع، وبعدين من ضمن المناظر جايبين منظر انه راكب مع بعض اصحابه مركبا، طبعا هم طول الفيلم عاملين يتكلموا اين الرب، ذهب الرب، جاء الرب، هو ده الرب خلاص. وبعدين راحوا جايبين لقطه انه ركب مركب مع اتباعه فنا، فبدات الريح تتلاعب بالمركب، فواحد بيقول لهم ايه، اين الرب يخرجنا مما نحن فيه؟ راح التاني رد عليه قال له دعه فانه نائم يستريح. فيها عبط اكتر من كده يعني، فيها عبط اكتر، نايم؟ طب مين اللي بيمسك السماء تقع على الارض ما هو نايم، وهو في حاجه الى ان ينام، دخلته في الحوج والعوج، محتاج انه نام، في حاجه الى ان يستريح. لا، الله قيوم، يعني هو مستغن عن كل شيء واي شيء، يقوم بنفسه. يبقى قيوم دي اول حاجه ودتنا لصفه الاستغناء، ويقوم بغيره. عايز حاجة بقى، ها تقول ايه بقى، يا رب يا رب قلب خير دفع شر، يا قسم ظالم، زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. وبعدين لا يشغله سمع عن سمع، يعني بيبقى هنا ناس بتدعي، وفي الصين ناس بتدعي، وفي مش عارف فين في فلسطين ناس بتدعي، وفي العراق ناس بتدعي، مش بيدعوا لنفسهم، بيدعوا على اللي خذلوهم، واخد بالك انت، كله بيدعي. تفتكر هقول لك استنى ما اسمع بس هو عايز ايه، زي ابدا. فقيوم من الناس كل اللي عايز يطلب، كله بيطلب، وكله بيتلبى له، وكله بيتقال له لبيك يا عبد، فيقوم بغيره. علشان يقوم بغيره لابد ان يكون قادرا، يبقى اثبتت له ايه، القدره. وهو حينما يكون قادرا مستغنيا يكون عزيزا. ما هي العزه بتجيلك من كده، العزه تيجي منين؟ من القدره والاستغناء. ولذلك احنا دلوقتي مش عايز، احنا دلوقتي ايه، اذل، لان لا قدره ولا استغناء. يبقى اللي يورثك العزه القدره والاستغناء. اذا القيوم هذه اثبتت لله ثلاثا، الاستغناء والقدرة والعزة. ولذلك بقى لما يبقى حي قادر مستغني عزيز، حق لك أن تستغيث به. ولذلك الكلمتين دول جم، يا حي يا قيوم إيه؟ بك أستغيث. طب كان هو كده استغيث، أمال إيه؟ أمال إيه؟ أمال إيه؟ ولذلك كان يكثر منها ابن تيمية عليه رحمة الله، يكثر منها. فابن القيم يقول كنت أرى شيخي ابن تيمية عليه رحمة الله يكثر منها ويقول لي أكثر منها فإنها جلاء للقلب. تنظف كده تقول يا حي يا قيوم، أه والله برحمتك أستغيث. ربنا يغيثنا يا رب. أمين يا رب، أمين يا رب، امين يا رب. فهذا القيوم. ارجع بقى لسؤالي، الصفتين دول عرفتهم؟ يبقى عرفت حي بحياء يعلمها الله وليست كحياتنا، وده مش حجر على العقل. قيوم يعني يقوم بنفسه فهو مستغن عن غيره، ويقوم بغيره فله طلاقة القدرة، وثبت بهذا أنه هو العزيز له العزة. عرفت الصفتين؟ نرجع لسألنا بقى، ليه دول جم ورا